بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على جواز المن على السبي، يعني يدل على جواز إطلاقهم من غير شيء، وهذا من أحكام الجهاد، فإن السبي إنما يكون بعد الجهاد، والمقصود بالسبي ذراري المشركين ونسائهم الذين يؤخذون بعد الحرب. وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة حنين، وغزوة حنين هي التي لقي النبي عليه الصلاة والسلام فيها قبيلة هوازن وأظفره الله سبحانه وتعالى بهم، ثم قسم هذا السبي بين المسلمين. ثم لما جاءوا إليه وراجعوه وأسلموا، من النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بعد أن شاور بعض أصحابه، من عليهم بمعنى أنه أطلق ما في يده من السبي وندب المسلمين إلى ذلك، فسارع المسلمون إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما من النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء ما ترددوا وما تأخروا، وهذا عمر رضي الله عنه كان من نصيبه جاريتان فوضعهما في بعض بيوت مكة، فسمع بحركة السبي في الطرقات، فسأل ابنه عبد الله ما الذي حصل، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام من على السبي، أي حررهم وأطلقهم، فقال: اذهب فأرسل الجاريتين، استجابة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. هذا الحديث يدل على مشروعية إعطاء السلب للقاتل، وقد يكون هذا في بعض الأحيان من الإمام أو من أمير الجيش لتشجيع المقاتلين على زيادة البذل والتضحية في سبيل الله. والسلب هو ما يكون على المقاتل من السلاح والثياب ونحوها. وقصة غزوة بدر قصة شريفة عظيمة ينبغي أن يتأملها كل إنسان مسلم، وأن يقرأها وأن يتدبر أحداثها، فإنها تعتبر حدا فاصلا بين القوة والضعف في حياة المسلمين، وتعتبر حدا فاصلا بين الإسلام والكفر. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان. وكانت هذه المعركة أول معركة يلتقي فيها المسلمون بأعدائهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خرج فيها من خرج من المسلمين ولم يكونوا قد خرجوا بقصد القتال، وإنما خرجوا لاعتراض قافلة قريش المحملة بالتجارة، ففاتتهم القافلة. ثم بعد ذلك علمت قريش بخروج النبي عليه الصلاة والسلام فأصرت على الخروج وعلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: هل يقاتل قريشا أو يعود إلى المدينة؟ فثبتوا وبينوا للنبي عليه الصلاة والسلام صبرهم، وبينوا له طاعتهم له واستعدادهم للبذل والتضحية معه. ثم بدأت المعركة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصبيان: معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه، ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه، شابان صغيران لم يبلغا الحلم، ولكنهما تربيا على الإسلام، تربيا على الإسلام. والمرء على ما ينشأ عليه، إن نشأ على الفضيلة وعلى الخير أصبح محبا للخير والفضيلة، وإن نشأ على الشر والرذيلة والعياذ بالله أصبح من أهلها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهؤلاء نشأ مع أسرهما ومع المسلمين ومع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وتشرب حب الإسلام، وتشرب حب التضحية وحب البذل وحب الفداء، وحضر مع من حضر في موطن المعركة. ولم تكن همة هذين الصبيين بالهمة الدنيئة، ولم تكن آمالهما بالآمال الصغيرة، بل انصرفت همتهما وآمالهما إلى أعظم عدو، يترصد للمسلمين ويترصد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤلب على المسلمين، بل كان هو المحرك الرئيس لغزوة بدر، هو الذي أغرى كفار قريش وأصر عليهم حتى ذهبوا لمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو جهل لعنه الله. هذان الصبيان بماذا يفكران؟ هل فكر في المغانم؟ هل فكر في الأشياء الصغيرة؟ لا، فكر في أن يقتل أبا جهل، وكان كل واحد منهما يريد أن يحوز الشرف لنفسه، كان كل واحد منهما يريد أن ينفرد هو بقتل أبي جهل ويريح الإسلام والمسلمين منه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم خيار ومن السابقين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة وممن حضر تلك المعركة، التفت في المعركة عندما بدأت المعركة، التفت عن يمينه وعن يساره لينظر من بجواره، لأن المرأة في مثل ذلك الموقف يحب أن يكون من معه من أهل الجهاد ومن أهل الجلاد ومن أهل الشجاعة. فتلفت يمنة ويسرة فلم يجد حوله إلا هذين الصغيرين، وكان يتمنى أن يكون حوله من الكبار من القادرين من أهل البصر والخبرة بالحروب، فلم يجد إلا هذين الصبيين. فابتدراه كل يسأله على حدة يسأله عن أبي جهل، فاستغرب هذا السؤال، لماذا يسأل هذا الصبي عن أبي جهل؟ فأجابه كل واحد منهما بأنه علم وسمع بكيده للإسلام والمسلمين فأراد أن يقتله ليريح المسلمين من شره، بل ويقسم أحدهما على أنه إن رآه لن يفارق سواده سواده حتى يموت الأعجل منهما، إما أن يقتله وإما أن يستشهد هو في سبيل الله. هذه الهمة العالية أيها الإخوة، هذه الهمة التي رضعاها وتنشأ عليها من صغرهما، ولم يكونا أخوين من أب وأم، ولكنهما كانا أخوين في الإسلام وكانا متآخيين في تعاليم الإسلام وفي حبه وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يلبث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى رأى أبا جهل يصول في الناس، وهو شجاع فاتك قائد زعيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أضله واستهواه الشيطان، هذا أبو جهل، فأشار إليهما، ولم يكن يدور بخلده أن مثل هذين الصبيين يستطيعان الفتك بأبي جهل. فابتدراه ما إن علم به حتى سارع إليه فضرباه بسيفيهما فقتله، وجاء كل منهما فخورا مزهوا مغتبطا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألهما النبي عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا: لا. قال: ليريني كل منكم سيفه. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح قال: كلاكما قتله من باب تشجيعهما ومن باب تطمينهما على أنهما قد حصل الغاية التي خرج من أجلها، ولكنه عندما نظر إلى السيفين وجد أن الذي ضربه ضربة قتلته هو معاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه يقال في بعض الروايات أن كان فيها أثرا من الفرد وهو ما يوجد في داخل الأحشاء. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الضربة هي التي أجهزت عليه، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. هذه هي الهمم العالية أيها الإخوة، والتي تحرك أمثال هذه الصغار لبلوغ هذه المراتب. وكم من الناس من الرجال الراشدين ومن الكبار ومن أصحاب المقدرة ولكنهم لا يغنون شيئا، لا عن أنفسهم ولا عن دينهم ولا عن إخوانهم. فالمسألة أيها الإخوة مربوطة بإخلاص النية وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أن السلب للقاتل، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وعنه رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمع ولم يدع معهم أحدا غيرهم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبوا به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله عز تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس فلم نصبر. هذان الحديثان فيهما دليل على أن للإمام أن يعطي من الغنائم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هؤلاء قوم يرجى إسلامهم أو يرجى ثباتهم على دينهم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة هوازن أعطى أناسا ممن معه من قريش ومن غيرهم أعطاهم أعطيات كبيرة لم يعطها من جاهد معه من أصحابه الأولين، فأعطى أبا سفيان رضي الله عنه، وأعطى ابنه معاوية، وأعطى عيينة بن حصن، وأعطى غيرهم 100 من الإبل، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، وهذا شيء عظيم في مثل ذلك الوقت أن يعطى رجل واحد 100 من الإبل. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف من عند نفسه، بل هو يظهر شرع ربه ويسن لهذه الأمة المنهج الذي تسير عليه بعده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان يعطي على سبيل المحاباة ولا على سبيل المجاملة ولا على سبيل القرابة، بل كان يعطي لغاية مشروعة وهذا العطاء وإن كان ينتقص من أموال المسلمين إلا أنه يدرأ مفسدة أعظم بارتداد رجل عن الإسلام أو بخروجه وخروج قومه، كما أنه يجلب مصلحة للمسلمين بثباته وتأنيس قومه للدخول في الإسلام والثبات عليه، هذه مصلحة أعظم. ولذلك يقول العلماء المفسدة الأعظم تدرأ بارتكاب المفسدة الأخف. المال عرض زائل، ولكن دخول الناس في الإسلام وثباتهم عليه أهم وأعظم من مصلحة هذه الأموال اليسيرة، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض. والنفوس البشرية لها نوازعها، لها نوازعها التي تحركها، ومهما كمل الإنسان فإنه لا بد أن تعتريه بعض مظاهر النقص. وليس هناك معصوم، وليس هناك إنسان كامل إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الإنسان الكامل. وأما غيره فإنهم إن كملوا في جوانب اعتراهم النقص في جوانب أخرى. وهؤلاء الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام استغرب بعضهم هذا التصرف منه، كيف يعطي هؤلاء الذين دخلوا حديثا في الإسلام ولم يبلوا بلاء حسنا فيه ولم يصبروا مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعطيهم هذه العطيات الكبيرة ولا يعطي من سبق دخوله في الإسلام وكثر بلاؤه مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن مثل هذا التصرف يثير الاستغراب عند بعض النفوس، والنفوس البشرية في بعض الأحيان وبخاصة النفوس الكريمة، أصحاب النفوس الكريمة يتأثرون من هذه الأمور المعنوية، لأنهم يرون أن في هذا ربما كان في هذا غضا من كرامتهم وإنقاصا لمنزلتهم، ولم يسارع إلى إظهار ما في نفسه إلا بعض شباب الأنصار، بعض المتحمسين من الشباب، وهذه من عيوب الشباب أنهم لا يصبرون، يسارعون فيظهرون ما عندهم. وكبار الأنصار وجدوا في أنفسهم لكنهم لم يتكلموا، فتكلم الشباب وقالوا كيف يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء؟ قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعطي قريشا ويدعنا؟ قريشا التي أسلمت لتوها الآن يعطيهم ويدعنا؟ فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه، أرسل إليهم لا ليعاقبهم ولا ليعنفهم، ولكنه أرسل إليهم ليستل ما في نفوسهم صلى الله عليه وآله وسلم، وليبشرهم بما هو أعظم من هذه الأموال الزائلة وهذه الأعراض الفانية. والأنصار، الأنصار رضوان الله عليهم لهم الموقف الذي لا ينكر في خدمة الإسلام ونصرته والدفاع عنه، ويكفي أنه ما قامت للإسلام قائمة ولا وجدت له دولة، ولا استطاع المسلمون أن ينازلوا عدوهم إلا بعد أن انتقل الرسول ومن معه مهاجرين إلى دار الأنصار، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ليذكرهم بمحبته ومودته لهم، وليبين لهم السبب الذي جعله يتصرف هذا التصرف. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم فأخبروه، قالوا إن أشرافنا وكبراءنا لم يتكلموا، وإنما تكلم شبابنا فقالوا كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، افهموها، أنتم أسلمتم وآمنتم واستقر الإيمان في قلوبكم وثبتتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلستم بحاجة إلى من يؤلف قلوبكم على الإسلام، ولكن هؤلاء حديث عهدهم بكفر، يرجى أن يثبتوا على هذا الدين ويخشى أن ينفروا عنه، فلا بد أن نتألف قلوبهم كالدابة الشرود، لا بد أن تتألفها قليلا قليلا حتى تروضها. إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أعراض هذه الدنيا فانية زائلة. قال أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الأموال أخذها قريش وبقوا في بلدهم في مكة، ثم أنتم ستعودون إلى المدينة ويعود معكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيهما أحسن؟ أيهما أفضل؟ قال فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، لأنهم ينقلبون بأعراض الدنيا الفانية وتنقلبون معكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. بلى يا رسول الله قد رضينا قد رضينا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة شديدة تنافسا على الدنيا، فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. وهذا فيه دليل على عظم منزلة الأنصار وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة، ما أعد الله لهم في الآخرة لقاء صبرهم ومناصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بما يحدث بعده، فإن الأنصار لم يلي أحد منهم الخلافة ولا الملك ولا ولم يكن لهم شأن ظاهر كغيرهم فيما بعد. قال أنس فلم نصبر، وهذه من أنس رضي الله عنه اتهام لنفسه، اتهام لنفسه أنه يقول لم نصبر، ذهبنا نطلب الدنيا ونسعى ونأخذ ونتملك، ما صبرنا كما ندبنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يروى أيضا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الموقف لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا وواديا آخر لسلكت شعب الأنصار، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففرح الأنصار بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، فرحوا وزال ما في نفوسهم. وهذا فيه دليل على أهمية مراعاة القائد لمن معه واستلاب ما في نفوسهم مما قد يطرأ عليهم من الأمور التي تشكل، فلا بد من حرصه على تصفية نفوسهم والإبقاء على سلامة صدورهم وعلى محبتهم وعلى ألفتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يفعل ربما بقيت حزازة في نفوسهم، وكما يقول الشاعر وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على إزالة هذه الحزازة قبل أن تستفحل وقبل أن ينفخ فيها الشيطان وقبل أن يسعى فيها المنافقون، أزالها النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحكمة في ذلك. والمصنف رحمه الله أورد الحديث ليدل به، هذا الحديث والذي قبله ليدل به على جواز ومشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذا أيضا له علاقة بغزوة حنين وما حدث فيها، عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المؤلفة قلوبهم ومشى تبعه الأعراب، كل يريد أن يحصل من المغنم، تبعوه يسألونه أن يعطيهم، وتكاثروا عليه واضطروه إلى الالتصاق بشجرة سمر من أشجار السمر الكبيرة، وخطفت أشواكها رداء النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما ضغط النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، لو كان عدد هذه الأشجار والأشواك نعم موجودة لقسمتها بينكم، ما اختصصت بشيء منها ولا حابيت فيها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان كثير من العرب الجفاء إذا جاءوا إليه فوجدوا هذا العطاء السخي من النبي عليه الصلاة والسلام انصرفوا إلى أقوامهم في حالة من الانبهار والذهول يحدثونهم بعطاء هذا الرجل الذي لم يعهد، يقولون يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا من ربه وكان متكلا عليه، لا ينظر إلى هذه الدنيا الفانية. يقول لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كذابا، حاشاه أن يقول لهم ما عندي شيء وعنده شيء، ولا جبانا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس في قولة الحق، وأشجع الناس في مواقف القتال. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام حين فر من معه في غزوة أحد، وثبت في غزوة حنين عندما فر المسلمون، وكان لثباته بعد إرادة الله سبحانه وتعالى أكبر الأثر في انتصار المسلمين، حيث عادوا واجتمعوا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جبانا، كان أشجع الناس. وأخذ العلماء من هذا الحديث جواز مدح الإنسان نفسه بالصفات